باب المقطوع والموصول وحكم التاء. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نه قطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وزبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود أن لن نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وها لا تفصلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعرف لمقطوع وموصول وتاء. قد قال في المقدمة محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف، هذا قد وعد هناك، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذا في المقدمة. هنا الحين يبين: وعرف لمقطوع وموصول وتاء، أي تاء الثانية، في المصحف الإمام فيما قد أتى. عندكم هذا النص، لكن الصحيح من دون ألف لام، النص صحيحة من دون ألف لام، هكذا تقرون في مصحف الإمام فيما قد أتى. مصحف الإمام، الإمام عثمان رضي الله عنه، المصحف الذي ينتسب إليه بأمره، ليس كتبه هو بنفسه، بل أمر زيد بن ثابت وغيرهم أن يكتبوا فنسب إليه. في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات أن لا، فاقطع بعشر كلمات أن لا، بمعنى كلمة أن اقطعها في الكتابة عن لا، مثل ما كتبت، يعني لا توصلها في عشر كلمات في جميع القرآن من هذا القبيل، إلا شيء الذي استثني موصول، والموصول زي ما قلت لكم كذا. الموصول تحتاج هذا الموصول، لكن هكذا جاء الرسم العثماني بقطع أن من لا. فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا، ألا ملجأ من الله إلا إليه، ألا ملجأ، هكذا مكتوب بأن لوحده لا لوحده، وألا إله إلا، وألا إله إلا، هكذا مكتوب بكذا، وألا تعبدوا، وألا تعبدوا، وألا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. شوفوا في سورة ياسين تجد أن لحالة لا لحالة، ياسين في سورة ياسين، ثاني هود ألا تعبدوا إلا الله في سورة هود، موضعين أن تأخذ الثاني لا أول، يعني أول موصول، الثاني اقطع. لا يشركنا، ألا يشركنا، يعني اقطع في ألا يشركنا كذلك، ألا تشرك بي شيئا، كذلك ألا تشرك بي شيئا. يدخلن أو يدخلن، تعالوا على ألا يدخلن، ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. هذه كلها 10 كلمات أن مفصولة من لا. على ألا يقولوا، شوف ألا يقولوا مفصول عندكم، ألا أقول في سورة الأعراف انتهى أن من لا، ثم بدأ بإن، هذا إن مفتوحة في 10 كلمات مقطوعة، وإن مكسورة. اقطع إن في الكتابة من كلمة ما، إن ما، يعني اقطع أيها الكاتب للمصحف إن من ما، يعني إن لحالة ما لحالة. وإما يأتينكم مني هدى، وإما يأتينكم مني هدى، شوفي بقرة النون إن لحال ما لحال. بالرعد في سورة الرعد، والمفتوحة يعني مع ما، مو ألا مع لا، والمفتوحة أن ما سل، بمعنى المفتوحة لا تكتب مقطوعة، وصل في الكتابة. ثم يتطرق بكلمة أخرى عن ما، وعن ما، يعني اقطع عن من كلمة ما. نهوا اقطعوا عما نهوا عما اقطعوا، كلها تكتب مكتوب مقطوع. ثم يقول مما، اقطع من من ما، بروم والنساء في سورة الروم وفي سورة النساء. خلف المنافقين أمن أسس، في سورة المنافقين من ما في خلف. إيش معنى خلف؟ في بعض المصاحف مكتوب موصول وبعض المصاحف مقطوع، هذا معنى خلف المنافقين. ثم قل أمن أسس، يعني اقطع أم من ما، في قوله تعالى أمن أسس بنيانه على تقوى. أمن أسس، أم لحاله من لحاله. فصلت في سورة فصلت، النساء في سورة النساء، أمن يأتي آمنا في سورة فصلت وفي سورة النساء، وذبح في سورة ذبح. تعرفين سورة ذبح ما هو ما هي؟ ها ها البيت، هي دركنا بيت. عما نهوا عما اقطعوا، مما بروم والنساء، من اقطع من ما في سورة الروم وفي سورة النساء. خلف المنافقين أمن أساقط، قرأنا هذا وأنت كنت رايم، قرأنا. فصلت أمن أسس، هنا كذلك اقطع أم ممن في أمن أسس بنيانه. في سورة فصلت كذلك أمن يأتي آمن، والنساء في سورة النساء، وذبح، الذبح معناه الصافات، سورة الصافات. لماذا؟ وجاءوا إيش الآية؟ بذبح عظيم، لهذا سمي ذبح. قد تكون للسورة واحدة عدة أسماء، مثل ما قلت لكم بني إسرائيل وسورة الإسراء، كل أسماء. والكتب التفسير مريانة، سورة بني إسرائيل بعضها مكتوب سورة الإسراء، بعضها مكتوب من سورة بني إسرائيل. هذا ولا قالوا لا غير اليهود. ثم يقول حيثما، اقطع حيث من ما، حيثما كنتم في سورة البقرة. ثم يقول وأن لم المفتوحة وأن لم المفتوحة، يعني اقطع أن من لم المفتوحة. أن لم مو إن لم، أن لم يعني أن التي هي مفتوحة مع لم اقطعها في الكتابة. كسر إنما يعني اقطع إن التي بكسرة من ما. الأنعام في سورة الأنعام، والمفتوحة أنما يدعون مع، أنما يدعون معا. إيش معنى معا؟ يعني في سورة الحج واللقمان كلها أنما مقطوعة. وخلف الأنفال أنما في الأنفال في خلف، يعني بعضهم كتبوا مقطوعة وبعضهم كتبوا موصولة. ونحل كذلك في سورة النحل وقع، يعني خلف وقع في سورة في أنفال وفي النحل. ثم يتطرق إلى كلمة أخرى وكلما، يعني اكتب كل لحال ما لحال. وكلما سألتموه آية، كلمة من القرآن في هذه الكلمة مقطوعة. في سورة إبراهيم واختلف، كلما ردوا واختلف ردوا. ايش معنى اختلف؟ يعني في كلمة التي كلما ردوا هنا مختلف، يعني بعضها مكتوب، بعض المصاحف مكتوب مقطوع وبعض المصاحف مكتوب موصول. كلما ردوا في الآية، كلما ردوا أركسوا فيها، هذا مختلف. كذا قل بئس ما، كذا أي اختلف في قطع بئس من ما. والوصل صف، بئس كتبت على اختلاف في بعض المواضيع في بعض المصاحف مقطوع، بئس لحاله ما لحاله، وفي بعض المصاحف مصاحف موصول. ثم يقول والوصل صف، يعني صف الوصل لا تقطع. فين في ايش تصف؟ خلفتموني واشتروا في مقطع، بئس ما خلفتموني، هكذا جاء. وهنا وصل في هذه الكلمة، وصل لا فصل. بئس ما اشتروا في أنفسهم في سورة البقرة، بئس ما خلفتموني في سورة العرب، بئس ما اشتروا في أنفسهم في البقرة، انتهى هذا بئس مع ما. ثم يتطرق إلى كلمة أخرى، فيما، في من ما، اقطع يعني اقطع في من ما. في مقطع من ما. أوحي فيما أوحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما في سورة الأنعام. فيما أوحي إلي محرما، في لحاله ما لحاله. أفضتم فيما أفضتم، كذلك مقطوعة. اشتهت فيما اشتهت، كذلك مقطوعة. يبلو مع، أي في كلمة التي هي يبلو، ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم فيما آتاكم، هنا مقطوعة. مع المعنى المائدة والأنعام كلها مقطوعة. ثاني فعلنا، فيما فعلنا في سورة البقرة موضعين، أنت ثاني مقطوعة، الأولى موصولة، نفس الكلمة. لهذا قال ثاني فعلنا، وقعت وفي سنة في ثاني في سورة وقعت، إذا وقعت الواقعة. روم في سورة روم، كلا تنزيل شعراء، كلا أي كلا السورتين في وقعت وفي روم، تنزيل في سورة تنزيل، وشعراء هذه كلها مقطوعة. وغيرها سلا، غير هذه المواضيع التي ذكرت لك وصلها. يعني في الكتاب غير هذه المواضع. الحين نتطرق إلى كلمة أخرى، فأينما، كلمة أين لحال ما لحال، كالنحل مثل سورة النحل، هناك أينما مقطوع وأنت أكتب أينما مقطوع. إيش يقول؟ فأينما كالنحل سل لا تقطع، مثل ما موصولة في النحل كذلك وصلها، مثل ما مكتوب عندك فأينما موصول مكتوب موصول. ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصل، يعني اختلافه أحيانا مقطوع وأحيانا موصولة في هذه ثلاث صور، شعراء صورة الأحزاب والنساء وصف، هذا مختلف. ثم يقول بكلمة أخرى فإن لم وصل، يعني صل أنت أيها الكاتب، كلمة إن مع لم، مع لم في سورة هود، لكي لا يكون عليك حرج. فإن لم، شوف فإن لم هود ألن نجعل، أل من لام لا لن نجعل، أن اقتأ من لن في قوله تعالى ألن نجعل في سورة الكهف، نجمع في سورة القيامة ألن نجمع، كي لا تحزن اقتأ كلمة كي من لا في قوله كي لا تحزنوا على ما فاتكم، كي لا تأسوا في سورة النجم، كي لا تأسوا على ما فاتكم، حج لكي يعني في سورة الحج لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، حج عليك، حج متعلق ما قبل، يعني لكي لا تحزنوا عليك، لكي لا تحزنوا، وكذلك لكي لا عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج. هذه مقتبسات من كلمة كلمة، يعني بمعنى الشاهد بمعنى تكتب كي لحالة لا لحالة. ثم يقول وقطعهم عما يشاء من تولى، قطعهم أي قطع القراء أو قطع الكتاب الوحي، عن كلمة عن ممن في قوله عمن يشاء عمن تولى، يومهم اقطع كلمة يوم منهم لا توصلها، يوم لحالة هم لحالة، يومهم بارزون في سورة غافر. ثم يقول وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلب وهلا، وما لهذا كلمة مالي يعني لام لحال، هذا لحال واقطعه، هذا اكتب مالي لحال هذا لحال، وكذلك والذين، فما للذين في سورة سورة المعراج، فما للذين مكتوب لام لحاله الذين لحاله، هؤلاء ها وصل كلمة ها هؤلاء فين لا تحين، لا تحين مناص، هنا لام مكتوب إذا قرأت من القرآن في هذه الكلمة لا تا لحال تا لحال حين بعد وماشي التاء مفصولة من حين، لهذا يقول هؤلاء تعلق بشيء تحين في الإمام سل، في الإمام أي في مصحف الإمام سل وصل، لكن يقول ووهلا أي غلط، الذي وصل وهو غلط، أو الذي رأى مصحف الإمام غلط وهو مقطوعة لكن حسب أنها موصولة. النوم وهلا أي اشتبه عليه غلط، أو وهلا معنى غلط الكاتب، من بل معنى موصولة، وفي المصاحف كلها موصولة. ثم يقول ووزنوهم وكالوهم وصلي، ووزنوهم وكالوهم وصلي سل كلها كذا من الويا وها لا تفصلي، يعني كلها متصلة. كيف الوصل في وزنهم أو قطعة في وزنهم؟ ما في وصل وزنهم، لا بد يكتب مقطوع. كيف قال وصل؟ بمعنى لا تكتب بعد الواوها ألف، هذا وصل اعتباري وهو مقطوع. لكن معاذ يقول، معاذ يقول سلو لا تقطع، معنى لا تكتب الألف الذي يكتب بعد واو الجمع في هذه الكلمة كالوهم وزنوهم اكتبوا من دون الألف، هذا معنى وصل. لو كتب الألف لكان مقطوع. ها ايش؟ ها ووزنوهم، كلمة وزنوا اختى منهم. يقول القائل هو مقطوع، وكيف تقول السل؟ يقول وزنوهم وكالوهم وصلي، لما نوصل لا تقطع. ويقول القائل انه مقطوع، كيف تقول السل؟ هنا صلي بمعنى عدم كتابة الألف بعد الواو، لوزنوا جمع. ومن قاعدة رسم عثماني وغير عثماني أن بعد واو الجمع يكتب ألف، إلا فيما استثنى مثل ما كتبت لك محل مرة، مثل باء فاء جاء، هذه الكلمات كلها ما يهال. وهنا معنى لا تكتب ألف، هذا معنى وصل. كذلك كالوهم، كذلك لا تكتب ألف. سلي معنى لا تقطع بل لا تكتب ألف. كذا من ال، من ال ويا وها لا تفصل. ايش معنى ال اذا كان الف لام؟ ولو كان الف لام معرفه، لان الف لام جمله كلمه لحالها، لكن تكتب موصوله. الرجل، الرحمن، الرحيم، الحمد، لا تكتب موصوله، هذا معناه. وها هاء التنبيه، هؤلاء، هل لحد كلمة مع هذا سلي، يعني اكتب موصولة لا تقطع. هذه أبيات لشيخنا، هذه الآن نقرأ، نحن قرأنا على كل كلمة تكلمنا، الحين نقرأ نفس الوزن الذي تحفظون. وعرف لمقطوع وموصول وتاء، أما كلمة تاء إن شاء الله غدا تاء، لأن ما بقي عندنا درس إلا غدا إذا ختمنا، وإلا إذا بقي درس يوم واحد يوم السبت، والباقي إن شاء الله ننتهي وبعدين نستشيركم، إما تراجعون وإما تسمعون حتى نستغرق الوقت. وأعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إنما إما بالرعد والمفتوح صل عنما، نهقطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام تقول لنعام اكتب الأنعام لكن ليش الوزن، لنعام والمفتوح يدعونا معا، وخلف الأنفال وخلف الأنفال وخلف الأنفال ونحل وقع، وكلما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطع، أوحي أفضتم اجتهد يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا، تنزيل شعراء وغيرها صلة، فأينما كالنحل فأينما كالنحل سل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصل، وصل فإن لم هود ألا نجعل، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عما يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام سل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم سلي وكالوهم سلي، كذا من ال ويا وها لا تفصلي. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام واتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد.